لا حول ولا قوة إلا بالله. ربيع؟ أيوة عمر. شو مال الأستاذ خالد تأخر؟ يعني ما أنت عارف على عوايده. آخرته يجي بس. آخرته بيجي، شو ورانا هنا بنستنى. يعطيك بالعافية شباب. الله يعافيك. تفضل تفضل استاذ خالد. تفضل. ساعتين تأخير يا استاذ. انا اسف اخ عمر بس. ايش يا استاذ خالد؟ تعرف يعني بس عشان السيارة جديدة لأنه مش متعود عليها. بتكون شو صاير بالكم عليها والله. جديدة وكالة. الله يهمك يا سيدي. السيارة في عيوننا ان شاء الله. الله يخليك. سلم عيونك. تفضلوا. تفضل يا شباب. نبلش تصوير. تفضل. تفضل استاذ. تفضل. تفضل بدام. يلا 5 4 3 يلا اكشن. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير. مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رح نفرحنا كتير وغنينا.